بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة الواسطية وقوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وقوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. وقوله تعالى: لا تحزن إن الله معنا. وقوله: إنني معكما أسمع وأرى. وقوله: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. وقوله: واصبروا إن الله مع الصابرين. وقوله: كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذه الآيات التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في ذكر المعية التي أخبر الله عز وجل عنها. فبعد أن ذكر الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى الآيات الدالة على علو الله عز وجل على خلقه، ذكر الآيات الدالة على علو الله سبحانه وتعالى، وقبل ذلك ذكر علو خاص على مخلوق خاص، وهو استواءه سبحانه وتعالى على العرش، استواءه جل وعز على العرش. فثلث رحمه الله تعالى بالآيات التي فيها ذكر المعية، أي أن الله عز وجل أخبر بمعيته سبحانه وتعالى في أكثر من آية، أكثر من آية ذكر الله عز وجل أنه مع الصابرين، أنه مع المتقين، أنه مع النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر لما خرج من مكة إلى المدينة، وغير ذلك من الآيات ذكرها هنا مناسبة للعلو، فكأنه يقول لك إن الله عز وجل في العلو بذاته. أما ما يتعلق بالآيات التي فيها المعية فهي بحسب السياق التي أتت به، فبناء على ذلك يكون الكلام على هذه المعية في عدة مسائل. المسألة الأولى في بيان أن لفظة مع لا تدل دائما وأبدا على المخالطة والممازجة، لا تدل على المخالطة والممازجة. فمن ذلك قوله جل وعز: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. العربي أو الذي يفهم العربية ويسمع هذه الآيات: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، يعلم أن الله عز وجل هنا أمره أن يتصف بصفة الصدق وأن يكون مع الذين اتصفوا بصفة الصدق، لا أنه يدخل في جوف الصادق، هذا لا تفهمه العرب بل لا يفهمه الإنسان أصلا من هذا الكلام. فلو قيل لك مثلا: ثمة أناس صادقون في الرياض مثلا، والله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، هل نحجز تذكرة أو تذكرة إلى الرياض ونسافر للرياض لكي نمتثل هذه الآية؟ ما يقول بهذا عاقل، أي أننا نذهب ونخالط هؤلاء الصادقين ونمتزج بهم، لأن الله عز وجل يقول: كونوا مع الصادقين. قلنا لك أن مع لا يلزم منها أن تكون بالمخالطة والممازجة. ولهذا يقول علامة ابن القيم رحمه الله تعالى، قال: ليس ظاهر اللفظ ولا حقيقته أنه سبحانه وتعالى مختلط بالمخلوقات، ممتزج بها، ولا تدل لفظة مع على هذا بوجه من الوجوه، فضلاً أن يكون هو حقيقة اللفظ وموضوعه. فإن مع في كلامهم أي كلام العرب لصحبته اللائقة، وهي تختلف باختلاف متعلقاتها ومصحوبها، فكون نفس الإنسان معه لون، وكون علمه وقدرته وقوته معه لون، وكون زوجته معه لون، وكون أميره ورئيسه معه لون، وكون ماله معه لون. فالمعية ثابتة في هذا كله مع تنوعها واختلافها. فيصح أن يقال زوجته معه، صحيح؟ زوجته معه، وبينهما شقة بعيدة. واضح؟ يسأل رجل عن شخص يعلم أنه على سبيل المثال أنه ثمة مشاكل وشجار بين هذا الرجل وبين زوجته، وهي في روسيا وهو في بلاد المغرب، فيسأل شخص فيقول هل زوجته معه؟ ماذا سيقول؟ نعم، رغم أنه في روسيا وهي في بلاد المغرب. معه أي في عقد النكاح وما زالت في عصمته ونحو ذلك. لا يقال مثلا إلا إذا أراد هل زوجته معه في البيت، إذا حدد ذلك يتضح المقام. لكن إذا قيل زوجته معه، ما زالت زوجته معه، وهكذا. هذا العرب تتكلم بهذه الجمل وبهذه التراكيب. قال يقال زوجته معه وبينهما شقة بعيدة، وكذلك يقال مع فلان دار كذا وضيعته كذا. فتأمل نصوص المعية في القرآن كقوله محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار، وقوله ينادونهم ألم نكن معكم، وقوله لن تخرجوا معي أبدا ولن تقاتلوا معي عدوا، وقوله وكونوا مع الصادقين، وقوله واركعوا مع الراكعين، وأضعاف ذلك كله. هل يقتضي موضع واحد منها مخالطة في الذوات التصاقا وامتزاجا؟ فكيف تكون حقيقة المعية في حق الرب عز وجل؟ إلى أن قال فليس في ذلك ما يدل على أن ذاته سبحانه وتعالى فيهم، ولا ملاصقة لهم، ولا مخالطة، ولا مجاورة بوجه من الوجوه. وغاية ما تدل عليه مع المصاحبة والموافقة والمقارنة في أمر من الأمور، وذا الاقتران في كل موضع بحسبه يلزم لوازم بحسب متعلقه. واضح؟ يقول لك أن مع قد تأتي للاقتران، للمصاحبة، للموافقة. كونوا مع الصادقين أي وافقوهم في هذه الصفة. وأنت تسمع اليوم في كلام الناس يقول فلان، ما موقفه؟ يقول فلان مع العلماء، يعني في بيت الشيخ ربيع مثلا هو جالس هناك، لا هو يقول مع العلماء مثلا، هو مع الشيخ صالح الفوزان، مع العلماء، مع المفتي، مع الأئمة، مع كذا وكذا. هذا ظاهرهم في كلامهم. ماذا يقصدون بهذا؟ الذي يقول هو مع العلماء، هل هو في المبنى لهيئة كبار العلماء؟ لا. ممازج مخالط لهم؟ لا. الجواب أنه معهم في صفاتهم أو في إفتائهم أو في منهجهم أو في تقريراتهم ونحو ذلك. هذا تفهمه العرب بكلامها، هذا تفهمه العرب بكلامها. فلان مع العلماء، فلان ليس مع العلماء، هكذا. منذ أن تقول هذه الكلمة يفهم السامع أن المراد بها أن هذا موافق للعلماء. الموافقة، المقارنة، المصاحبة، هذه ما تدل عليه هذه اللفظة، وهذا هو كلام العرب، حتى أن العرب تقول ما زلنا نسير والقمر معنا، والقمر بينه وبين هذا المسافر مسافات بعيدة جدا، لكنه يسير وهم يسيرون، فهو في السماء وهم في الأرض. هل يصح وهل يعقل أن يفهم عندما يقول الأعرابي ما زلت أسير في هذا السفر في هذا الطريق والقمر معي، أي أنه راكب معه في الجمل؟ لا يصح، لا يمكن هذا، ولا أحد يفهم هذا، ولا أحد خطر بباله هذا الكلام. إذن مع لا تدل على الممازجة والمخالطة، وإنما تفهم وتعرف بالمقارنة وبمقتضى الجملة التي اقترنت بها. المسألة الثانية في المعية أن المعية تنقسم إلى قسمين، أن المعية أي معية الله عز وجل تنقسم إلى قسمين. القسم الأول المعية العامة، وهذه لجميع الخلق، هذه لجميع الخلق، وهي التي تكون بمعنى العلم والإحاطة، وهو بكل شيء عليم. نعم، كما قال الإمام مالك الله عز وجل مستوى على عرشه وهو معنا في كل مكان بعلمه، ولهذا الآيات التي جاءت في سورة المجادلة وغيرها كلها بدأها الله عز وجل بالعلم وختمها بالعلم. فهنا العلم هنا أو المعية هنا المعية العامة التي بمعنى العلم والإحاطة، العلم والإحاطة. فالله عز وجل يعلم كل شيء في أي شيء، حتى وإن خفي وإن علا وإن نزل وإن ارتفع وإن انخفض يعلمه سبحانه وتعالى. المعية الثانية هي المعية الخاصة، وهذه تكون لجنس أو صفة معينة، وهي بمعنى التأييد والنصرة، بمعنى التأييد والنصرة. وسميت خاصة لأنها تخص أقواما معينين، تخص أقواما معينين الصادقين، إن الله مع الذين اتقوا المتقين، لا تحزن إن الله معنا، مع أبي بكر والنبي عليه الصلاة والسلام، إنني معكما أسمع وأرى، هذه المعية اطلاع وتأييد من الله عز وجل لموسى وهارون، وهكذا. إذن هي خاصة بمن ذكرهم الله عز وجل، المتقي الصابر الصادق ونحو ذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ولفظ مع جاءت في القرآن عامة وخاصة. فالعامة في هذه الآية، يعني في آية سورة الحديد وفي آية المجادلة، ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. فافتتح الكلام بالعلم وختمه بالعلم، ولهذا قال ابن عباس والضحاك وسفيان الثوري وأحمد بن حنبل هو معهم بعلمه. وأما المعية الخاصة ففي قوله إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، وقال سبحانه وتعالى لموسى إنني معكما أسمع وأرى. انتهى كلامه رحمه الله. وقال علامة السعدي رحمه الله معية الله التي ذكرها في كتابه نوعان، معية العلم والإحاطة وهي المعية العامة، مثل إيش؟ مثل الرحمة العامة الرحمن، لكن هناك رحيم خاص بالمؤمنين وكذلك المعية. قال: معية العلم والإحاطة، وهي المعية العامة، فإنه مع عباده أينما كانوا. ومعية خاصة، وهي معيته مع خواص خلقه بالنصر والعطف والتأييد. والتأييد. انتهى كلامه أيضا رحمه الله تعالى. المسألة الثالثة في أقوال السلف في المعية. قد ذكر المصنف هذه الآيات ولم نذكر الأحاديث، لأن المصنف سيعقد فصلا في إيراد الأحاديث الخاصة بالصفات، فنحن نسير على طريقة المصنف. ربما نحتاج أحيانا إلى بعض الأحاديث نذكرها، لكن بما أننا انتهجنا هذا المنهج وهذا الكتاب فلا نخرج عن طريقة الكتاب. المسألة الثالثة أقوال السلف في تفسير المعية. في تفسير المعية، أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره يعني ابن عباس في قوله جل وعز: وهو معكم أينما كنتم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: قال عالم بكم أينما كنتم. عالم بكم أينما كنتم. وقال أيضا الإمام مالك: الله في السماء وعلمه في كل مكان، لا يخلو منه شيء، لا يخلو منه شيء. وقال أبو بكر محمد المالكي تلميذ ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله في شرحه للرسالة، قال: فلذلك قال الشيخ أبو محمد يعني ابن أبي زيد: إنه فوق عرشه. ثم بيّن أن علوه فوق عرشه إنما هو بذاته، لأنه سبحانه وتعالى بائن من جميع خلقه بلا كيف، وهو في كل مكان بعلمه لا بذاته. وأيضا يقول نعيم بن حماد الخزاعي رحمه الله في قوله: وهو معكم، أي لا يخفى عليه خافية، أي لا يخفى عليه خافية سبحانه وتعالى. ألا ترى إلى قوله: وما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم الآية، أراد أنه لا يخفى عليه خافية. وقال أيضا ابن قتيبة رحمه الله تعالى، قال: نحن نقول في قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، إنه معهم بعلمه، إنه معهم بعلمه ما هم عليه. كما تقول للرجل وجهته إلى بلد، وجهته إلى بلد شاسع: احذر التقصير فإني معك، احذر التقصير فإني معك، تريد أنه لا يخفى علي تقصيرك. وكيف يسوغ لأحد أن يقول إنه سبحانه وتعالى بكل مكان على الحلول فيه، مع قوله: الرحمن على العرش استوى، ومع قوله: إليه يصعد الكلم الطيب. كيف يصعد إليه شيء هو معه؟ صحيح؟ كيف يصعد شيء إليه هو معه؟ وكيف تعرج الملائكة إليه وهي معه؟ ولولا أن هؤلاء من الجهمية كما سيأتي، ولو أن هؤلاء رجعوا إلى فطرهم وما ركبت عليه خلقتهم من معرفة الخالق لعلموا أن الله هو العلي. الفطرة دلالة الفطرة، وهو الأعلى، وأن الأيدي ترفع بالدعاء إليه، والأمم كلها عجميها وعربيها تقول: إن الله في السماء ما تركت على فطرها. ويقول أيضا العلامة ابن القيم، قال: وقد أخبر سبحانه أنه مع خلقه مع كونه مستويا على عرشه، وقرن بين الأمرين كما قال جل وعز: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. فأخبر أنه خلق السماوات والأرض وأنه استوى على عرشه، وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، فعلوه لا يناقض معيته، ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق. انتهى كلامه رحمه الله. الأقوال كثيرة جدا في كلام أئمة أهل السنة وعلمائها، بل حكى الإجماع ابن القيم وابن تيمية وابن عبد البر على أن الله عز وجل، ابن البر في التمهيد، أن الله عز وجل مستو على عرشه بائن من خلقه، وأن علمه في كل مكان. ذكر ابن عبد البر رحمه الله تعالى إجماع الصحابة والتابعون وتابعيهم وأئمة الإسلام على هذا. ولهذا سيأتيك جهمي ويقول أنتم مؤولة. نقول أصلا هذا ليس بتأويل، وإن كان السلف أيضا قرروا هذا، لكن هذا أصلا دلالة اللفظ، ليس هذا بتأويل، وإنما هو ما دلت عليه النصوص ويعرف من كلام العرب، كما ذكرنا أيضا في إثبات العينين تجري بأعيننا أي بحفظنا. وعندما يسافر الرجل ويقول لجاره مثلا أو لأخيه أو لابن عمه أريد أن أسافر يوم كذا وكذا، فلا أوصيك بأولادي أو أهلي أو نحو ذلك، قال هم بعيني، ماذا يفهم هذا العربي؟ هل يعرف أنه سيأخذ أولاده وزوجته ويذهب إلى المستشفى ويفتح عينه ويدخلهم؟ ما يقول بهذا عاقل، ما يقول بهذا عاقل، ولا تعرف البشر هذا الكلام، ولا تعرف البشر هذا الكلام. ولسنا أصلا بحاجة إلى هذا البيان لولا أن أهل الكلام وأهل الباطل تكلموا في ذلك. فأهل الباطل على قسمين في المعية. القسم الأول هم الجهمية المعطلة الذين يقولون ماذا؟ إن الله تعالى الله وتقدس ليس داخل العالم ولا خارج العالم، لا هو داخل العالم ولا هو خارج العالم، ولا موجود ولا معدوم، ولا فوق ولا تحت، وليس بعالم وليس بجاهل. ولهذا عندما قال بشر المريسي، أو عفوا عندما قال عبد العزيز الكناني لبشر المريسي هل الله عز وجل عالم؟ ما قال نعم، قال ليس بجاهل. قال هل الله عز وجل يتكلم؟ قال ليس بأخرس، ينفي. النفي عنده لا بأس به، أما الإثبات مصيبة، عنده إشكال في الإثبات. هل الله عز وجل عالم؟ ليس بجاهل. وهذه عقيدة أبي هاشم الجبائي أظنه. ولهذا يقال مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأذهان، الحال عند البهشمي والكسب عند الأشعري وطفرة النظامي. هذه الأشياء لا يمكن للعقل البشري أن يتصورها. مما يقال ولا حقيقة تحته، معقولة تدنو إلى الأذهان، الحال عند البهشمي، يعني الصفات، ماذا يقول؟ يقول هي لا داخل العالم ولا خارج العالم، ولا موجودة ولا معدومة. كيف؟ يمكن؟ ما يمكن. والكسب عند الأشعري، الكسب كم فيه قول؟ 11 قولا للكسب، يعني أظهرها أن الإنسان يقول أن هذه الورقة مزقت عند التمزيق، لما أردت أن أمزق تمزقت ولست أنا. كيف؟ الله أعلم. عندما ترمي الحجارة إلى الزجاج، قبل أن تصل الحجارة إلى الزجاج ينكسر، هذا الكسب. وطفرة النظام، طفرة النظام يعني يقول أن يمكن للجسم أن ينتقل من النقطة ألف إلى النقطة جيم دون المرور بباء، يعني أنا هنا في هذا الكرسي أخرج مع ذاك الباب من غير أن أمر بهذا الطريق، يمكن؟ لا يمكن، حتى وإن كان قفزا أو في الأرض أو مشيا لا يمكن، لابد أن تمشي من النقطة ألف إلى باء إلى أن تخرج. هو يقول يمكن أن يخرج هذا، ولهذا قالوا هذه الأشياء لا حقيقة لها، وهكذا قول الجهمية لا حقيقة له. ولهذا عندما قالوا لهم لماذا تقولون ذلك، لماذا تقولون الله عز وجل لا خارج العالم ولا داخل العالم ولا يعلم ولا يجهل، قالوا إذا قلنا يعلم شبهناه بالمخلوقات، وإذا قلنا لا يعلم شبهناه بالمعدومات، ننفي النقيضين عنه. فماذا يقال لهم؟ قلنا لهم شبهتموه بالممتنعات، لأنه ليس هناك فرار البتة. ولهذا ذكرنا لكم كلام القيم، أول سؤال تسأل الجهمي هل الله عز وجل موجود أو غير موجود، يعني اختصر لنا الطريق، هل هو موجود أو غير موجود؟ إذا قال موجود أثبت على الأقل صفة الوجود، فإذا قال موجود قلنا أيضا المخلوق موجود، المخلوق موجود. إذا قال وجود المخلوق كوجود الخالق سمي أو لحق بمن؟ بالمجسمة أو بالمشبهة إن صح التعبير. طيب إن قال لا وجود هذا ليس كوجود هذا، قلنا وافقت أهل الحق والسنة هكذا يقولون. قال لا هو معدوم، قلنا شبهته بالمعدومات. قال لا معدوم ولا موجود، قلنا شبهته بالمعدومات. فأين تذهب؟ لا يمكن. حتى وإن قال هو معدوم شبهته بالمعدومات، قال لا معدوم ولا موجود شبهته بمن؟ بالممتنعات. الممتنع ما هو؟ الذي لا يمكن أن يكون أبدا ولا يتصوره الذهن، ممتنع لا يمكن. هل يمكن أن يكون الشيء ساكنا متحركا؟ لا يمكن، لا يمكن أن يكون ساكنا متحركا في نفس الوقت. إذا اختلفت الجهة نعم، إذا كانت الجهة منفكة نعم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين، أثبت لهم إيمان ونفى عنهم إيمان، هل هذا تناقض؟ حاشا، نفى لهم إيمان القلب وأثبت لهم إيمان اللسان. إذا انفكت الجهة تجمع بين النقيضين لا بأس، فلان قاعد قائم يصح إن كان قاعد في المسجد وقائم في البيت ما في بأس، أما أن تقول قائم قاعد في المسجد هذا تناقض. فهؤلاء لا يثبتون له معية أصلا، لأنهم لا يثبتون له وجود. ولهذا صاح السلف بتكفير من؟ الجهمية. هذا يقول علامة ابن القيم ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، واللالكائي الإمام حكاه عنهم بل قد حكاه قبله الطبراني. 50 في 10 كم؟ 500 عالم، 500 عالم من علماء السلف كفر الجهمية. لماذا؟ لأنهم أصلا لا يثبتون وجودا لله عز وجل، ونفوا الكلام ونفوا قدرة العبد ونفوا كل شيء. ماذا بقي في دين الله عز وجل؟ لم يبقى شيء، لم يبقى شيء البتة. فهم في باب القدر كما سيأتي جبرية، في باب الأسماء معطلة، القرآن والوحي والسنة والوحي لا يوجد مخلوق، ما بقي، لم يبقى من شريعة محمد عليه الصلاة والسلام أي شيء، بل ولا شريعة الأنبياء كلهم. الطائفة الثانية وهم الجهمية الحلولية الذين يقولون إن الله عز وجل معنا بذاته، تعالى الله وتقدس. وهذا كما ذكر لكم في الدرس الماضي، تسأل هذا المعطل عفر الله وإياكم، الله عز وجل عندما خلق المخلوقات هل بعد أن خلقها دخل فيها أعوذ بالله أم هي دخلت فيه؟ إن قال لا لم تدخل فيه إذن هو بائن، هو بائن عنها. وإذا قال هو دخل فيه فأثبت معية أن الله عز وجل مع مخلوقاته بذاته ممتزج بهم تعالى الله وتقدس. ونقول هذا الكلام أشد كفرا من كلام من؟ النصارى، هم خصصوه بالمسيح وأمه، وأولاء ما صانوه عن حيوان. يقول أهل العلم أن الجهمية أشد كفرا من النصارى، لأن النصارى يقول حل في عيسى فقط، أو حل في عيسى وفي أمه. هؤلاء يقولون لا، حل في كل شيء، حل في كل شيء. ثم زادت الطائفة الثالثة زادوا كفرا وقالوا لا، ليس هو معنا ولا نحن معه، بل نحن هو وهو نحن. من هؤلاء؟ أرباب وحدة الوجود، أرباب وحدة الوجود، الذين يقولون كل شيء تراه هو الله تعالى الله وتقدس. إنما هذه مظاهر، الله عز وجل أراد أن يرى تعالى الله وتقدس عن قولهم، أراد أن يرى الجمال، أراد أن يرى الجمال فظهر بصورة المرأة. الله عز وجل أراد أن يظهر بصفة الجبروت والطغيان فظهر بصورة فرعون، أراد أن يظهر بصورة المشاكسة والنفاق ونحو ذلك تعالى الله فظهر بصورة الجهم، وهكذا. فهو يقول أنت هو وهو أنا وهكذا. ولهذا بارك الله فيكم مسلك التصوف كله دائر على هذا. ولهذا يقولون العارف بالله إذا نظر في المرآة تجلى له مولاه، صحيح؟ هم يقولون هذا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا نظر في المرآة تجلى له مولاه، أي هو الله، أنه هو هو وهي هو المرآة. ولهذا يقول ابن الفارض، هذا يسمى في مصر إمام العاشقين، الذي يتزوج يأتي بزوجته ويذهب بها إلى قبر ابن الفارض، يقول لها صلاتي وأشهد أنها لي قد صلت. إيش هالكلام هذا؟ يقول لها صلاتي وأشهد أنها لي قد صلت. من هي؟ الذات الإلهية. هو يصلي لها وهي تصلي له. ليس ثمة زندقة أشد من زندقة هؤلاء. حتى أنهم قالوا والعياذ بالله إن فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى كان صادقا، قالوا ولم يكن كافرا في قوله أنا ربكم فرعون ذو الطغيان، بل كان حقا قوله إذ كان عين الحق مطلعا بهذا الشان. ولذا غدا تغريقه في البحر تطهيرا من الأوهام والحسبان. قالوا ولم يكن منكرا موسى لما عبدوه من عجل لذي الخوران، بل يقولون بل أن موسى أنكر على هارون، موسى مسك بلحية هارون وقال له لماذا تنكر عليهم عبادة العجل، ما عبدوا غير الله تعالى الله وتقدس. وقالوا فرعون عندما قال أنا ربكم الأعلى كان صحيح، لكن لماذا أغرق؟ لأنك يا فرعون قلت إنك أنت الله، خصصت نفسك، وإذا خصصت نفسك بالألوهية شرك. ما هو الشرك؟ قال يعني يقولون وإنما ضلوا بما خصوا من الأعيان، بمعنى أنك إذا قلت المسيح هو الله فقط شرك، البدوي هو الله شرك، الرسول هو الله شرك، الله هو الله شرك. ماذا تقول؟ كل شيء هو معبود، كل شيء تعبده. ولهذا بعضهم عفا الله وإياكم عندما يسمع صوت نباح الكلاب يقول سبحانك، يعني يقول هذا صوت الله عز وجل. يعني يا إخوان زندق إلى أبعد الحدود. وهذا الذي يسمى بالكبريت الأحمر هو ابن عربي الطائي، مميت الدين لا محيي الدين، زندقة قل نظيرها على تاريخ البشرية، وهذه في الحقيقة مأخوذة من الديانة الهندوسية. الديانة الهندوسية هي أول من قال بهذا الكلام أو بهذه العقائد الفاسدة، ثم تبنى هؤلاء وحاولوا أن يدخلوها ويلبسوها بلبس اللباس الإسلامي. وإلا فالكارما عند الهندوس، ما هي الكارما؟ الحرق، ما ترون يحرقون الأجساد. لماذا؟ لكي تسرع هذه الأجساد للالتحاق ببراهما، يحرقونها ليساعدوا الجسد، لأن يعني الدخان يخرج في الأعلى فيلتحق ببراهما فيرجع إلى ما كان، لأنها صورة ظهرت وماتت وتخلصت فترجع إلى فلسفة هندية ونحو ذلك. كلها مأخوذة من الهنود، من فلاسفة الهنود، بل هم أول من جعل الجهم بن صفوان يبتدع هذه البدعة، وهم الفلاسفة السمنية. وهؤلاء لا يؤمنون إلا بالمحسوسات فقط، الشيء المحسوس يؤمنون به. يقال أنهم لقوا الجهم بن صفوان فقالوا له: ما ديانتك؟ قال: الإسلام. ماذا تعبد؟ قال: أعبد الله عز وجل. قالوا له: هل رأيته؟ قال: لا. قال: هل جسسته؟ قال: لا. قالوا: هل سمعته؟ قال: لا. قالوا: إذن هو غير موجود. قال: والله أنكم صادقين، صحيح غير موجود. انظر إلى مناظرة أهل البدع والضلال والاستماع لهم، وترك الصلاة 40 يوما يبحث عن ربه. بدأ يبحث عن ربه، فنظر ثم نظر ثم قال: وجدته، هو في كل مكان. المعية أول ما ابتدأ قال: هو في كل مكان، هو كالهوى لا هو عين الهوى. ولهذا بعد أن غلبهم بهذه الحجة قال: هو مثل الهوى لكنه ليس كالهوى. الهوى هل ترونه؟ قالوا: لا. هل جسستموه؟ قالوا: لا. هل سمعتموه؟ قالوا: لا. قال: هو كالهوى لكنه ليس الهوى، هو معنا في كل مكان. فتح المصحف المسكين فقرأ: الرحمن على العرش استوى. يا شيخ، هذا يخرب علينا الشغل كله، هذا يخرب كل الشغل اللي قلناه للسمنية. ولهذا قال: وددت لو أنني أحكها من المصحف. ود أنه يحكها من المصحف، عافنا الله وإياكم. ثقيل القرآن على أهل الباطل، أما هو رحمة وشفاء للذين آمنوا. فمن هنا ابتدع الجهم وبدأ قصته، بل هو قبل ذلك تتلمذ على يد الجعد في الكوفة. وإلا فهذه المقالة، هذا كل ما ترونه اليوم والعياذ بالله، الأصح أن يقال عنه منهج الجعدية، لكن الجعد هو الذي أشعل النار، لكن الذي أوقده وأشعل فتيله هو الجهم. قبل أن يقتل الجعد فرغ هذه النجاسات في عقل الجهم بن صفوان، وهذا فرغه في الناس حتى في زوجته. ولهذا جاءت زوجته عند زوجة أحد من أئمة أهل السنة فقالت: هذا زوجك الذي يقول الرحمن العرش استوى؟ قالت: نعم. قالت: وهذا العرش من نجره؟ قالت لها: نجره الذي نجر أسنانك. أن كانت أسنانها نبادية، يعني شكلها مشوه. قالت: نجرها الذي نجر أسنانك، أنها تريد أن الذي خلقه والذي خلقك. فهي تقول أنه تعتقد، وهذا كله بارك الله فيكم من اعتقاد التشبيه، يعتقدون أن العرش كعرش المخلوقات، سرير ويضرب بمسمار ويفعل كذا وكذا، مثل هذه الكرسي هذا عرش. يظنون أن الله عز وجل مستوى على عرش كهذا، تعالى الله وتقدس. فلما اعتقدوا هذا فروا، فنفوا وعطلوا ونحو ذلك. أيضا هناك طائفة ومنهم الجويني، هذا أتى بطامة كبرى، ولهذا يقول لا تفضلوني، قوله عليه الصلاة والسلام لا تفضلوني على عيسى بن متى. قال تدرون لماذا قال ذلك النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال ما ندري. فأبى أن يخبرهم إلا بعد أن يعطوه المال. ولهذا يقول العلامة ابن القيم ولقد وجدت لفاضل، يعني الجويني، ولقد وجدت لفاضل منهم مقاما قامه في الناس منذ زماني. قال اسمعوا يا قوم إن نبيكم قد قال قولا واضح البرهان، لا تحكموا بالفضل لي أصلا على ذنون يونس ذلك الغضبان. هذا يرد على المجسم قوله الله فوق العرش والأكوان، ويدل أن إلهنا سبحانه وبحمده يلقى بكل مكان. قالوا له بين لنا هذا فلم يفعل، فأعطوه من الأثمان ألفا من الذهب العقيق، فقال في تبيانه فاسمع لذا التبيان، قد كان يونس في قرار البحر تحت الماء في قبر من الحيتان، ومحمد صعد السماء وجاوز السبع الطباق وجاز كل عنان، وكلاهما في قربه من ربه سبحانه إذ ذاك مستويان. هو يقول أن موسى أن يونس عليه الصلاة والسلام كان في قاع المحيطات، وكان في بطن الحوت في قبر، يعني في بطن الحوت، ومحمد صائد السماء، وكلاهما عند الله بمنزلة واحدة، أي أن الله عز وجل في كل مكان. يقول ابن القيم والله لا يرضى بهذا خائف من ربه أمسى على الإيمان، هذا هو الإلحاد حقا بل هو تحريف حقا أكثر الهذيان. هذا ما كيف يقول هذا؟ يعني حتى لا وجه استدلال ولا دلالة ولا نحو ذلك، بل الله عز وجل فضل بين الأنبياء، تلك الرسل فضلنا بعضها على بعض، فضلنا بعضهم على بعض. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال أنا خير من يونس متى فقد كذب، أي أنه يعني نفسه الإنسان المتكلم لا النبي عليه الصلاة والسلام. فالمقصود بارك الله فيكم أن أهل الباطل لا يثبتون معية حقيقية لله عز وجل بعلمه، ولا يثبتون له علوا جل وعز بذاته. ولهذا ذكرنا لكم في الدرس الماضي بائن من خلقه أن أهل الإسلام والإيمان واليهود والنصارى أثبتوا أنه فوق وحدوه بذلك. لماذا نقول حد؟ لماذا نقول بذاته؟ نعم، لكي نبين للناس أن العقيدة الصحيحة أن الله عز وجل ليس مختلطا بالمخلوقات. طيب، نختم بكلام العلامة ابن القيم في الرد على أمثال هؤلاء، يقول رحمه الله إن الله قد بين في القرآن أن غاية البيان أنه فوق سماواته، وأنه مستو على عرشه، وأنه بائن من خلقه، وأن الملائكة تعرج إليه وتنزل من عنده، وأنه رفع المسيح إليه، وأنه يصعد الكلم الطيب إلى سائر ما دلت عليه النصوص من مباينته لخلقه وعلوه على عرشه. هذه نصوص محكمة، فيجب رد المتشابه إليها. ما هو المتشابه؟ ها؟ المعية، وهو معكم أينما كنتم، هذه من النصوص المتشابهة عند بعض الناس. ما هو المحكم؟ أن الله عز وجل مستوٍ على عرشه، إليه يصعد الكلم الطيب، بل رفعه الله إليه، تعرج الملائكة والروح إليه، وغير ذلك من الآيات. هذه آيات محكمات. المتشابه كما يقول الله جل وعز مثلا إنا نحن نزلنا الذكر، إنا ليست للجمع إنما للتعظيم، هذه متشابه ترد إلى المحكم، إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، إله واحد لا ثلاثة. هذه من الآيات المتشابهة ترجع إلى المحكم. آيات المعية فيها تشابه عند بعض الناس ترجع إلى أو تعاد إلى المحكمات. ويقول أيضا العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية قال: فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر، تناقض الخبر، خبر من؟ القرآن. قال: فلو كان معنى المعية أنه بذاته في كل مكان تناقض الخبر، تناقض الخبر الخاص والخبر العام. ما معنى الخبر الخاص والخبر العام؟ الخبر الخاص أنه مع بعض مخلوقاته الصادقين المحسنين المتقين ونحو ذلك، والخبر العام أنه عال على خلقه، بل المعنى أنه مع هؤلاء بنصره وتأييده دون أولئك، أو أن المعنى العام المعية العامة. إذن لا بد من معية عامة ومعية خاصة، ومع هذا كله أن الله عز وجل مستوى على عرشه. أخيرا يقول ابن عبد البر رحمه الله تعالى قال: وأما احتجاجهم بقوله ما يكون من نجوى ثلاثة الآية فلا حجة لهم في ظاهر هذه الآية، لأن انتبه لهذا الكلام، لأن علماء الصحابة والتابعين الذين حملت عنهم عن العلوم التأويل في القرآن قالوا في تأويل هذه الآية: هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك أحد يحتج بقوله. ولهذا إذا جاءك معطل يقول لك: أنتم مؤولة، قلنا: أولا هذا ظاهر النص، وإنما أيضا ذهبنا إلى هذا المعنى وفسرناه وكشفناه وبيناه لوجود النص. ما هو النص؟ الإجماع. الإجماع ليس نصا، هو من المصادر يعتمد على النص ويرجع إليه ويكشف حقيقته ويقيد فهمه ونحو ذلك، كما ذكرنا في بداية هذه الدروس. هذا أيها الإخوة ما يتعلق بصفة المعية، ولعلنا في الدرس القادم نتكلم عن صفة الكلام. نسأل الله عز وجل بمنه وكرمه وعظيم سلطانه أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وبقي عندنا بارك الله فيكم في هذا الباب صفة الكلام والرؤية، ثم ينتقل المصنف رحمه الله تعالى إلى بيان الأحاديث النبوية التي دلت على صفات الله عز وجل. نسأل الله عز وجل أن يوفق الجميع لما يحب ويرضى، ونجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. والله سبحانه وتعالى أجل وأعلى وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.